تعالى باب هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم والناس الاعرابيه حتى قال من قوله في الجسم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هذا الباب التاسع والخمسين 57 نعم. إخواني معهم الكتب يلاحظ باب 57 باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. نعم. قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعرابي يقول في جسمه فقال بعمره حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. نعم. قال البخاري رحمه الله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. لماذا جرت لفظة الناس في الترجمة؟ قال البخاري باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية. ليه جاءت الناس مجرورة؟ بدون النظر في الشرع واضح باب ترك النبي يعني معطوفة على المضاف إليه يعني باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية. الأعرابية منصوب. ما الذي نصب الأعرابي؟ مفعول به لأي شيء؟ للمصدر ترك، والمصدر يعمل عمل فعله. المصدر يعمل عمل فعله. أنشد ابن مالك في ذلك فقال بفعله المصدر ألحق في العمل، بفعله ألحق المصدر في العمل، يعني المصدر يعمل عمل فعله، لأنه ترك بمنزلة ترك، كأنه قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية يبول في المسجد. طيب الأعرابي الألف واللام في الأعرابي من الترجمة للعهد، يعني أعرابي معهود. من هو الأعرابي؟ الأعرابي كل من سكن البادية من العرب أو العجم، كل من سكن البادية من العرب أو العجم، كل من سكن البادية من العرب أو العجم يقال له أعرابي، يقال له أعرابي. وليس المقصود بأعرابي إيش؟ العرب. أن بعض الناس يقول لك الأعراب أشد كفرا ونفاقا ويعني بذلك العرب، هذا خطأ. حتى الأعجمي إذا سكن البادية يقال له أعرابي. قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. ثم ساق البخاري تحت هذه الترجمة من رواية الشيخ موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد قال دعوه حتى إذا فرغ من بوله، قال حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. القصة مشهورة واختلف في هذا الاعرابي البائل في المسجد على ثلاثة أقوال. قيل هو عيينة بن حصن الفزاري، وقيل هو الأقرع بن حابس، والله أعلم. هل هذا هو الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن أو غير ذلك؟ قيل زهير بن حرقوس الذي صار رأسا في الخوارج فيما بعد. المهم الله أعلم بالباقي. المهم أنه رجل من الأعراب، يعني من سكان البادية، والأعراب فيهم من الجفاء ما لا يستبعد منهم ذلك، يعني فيهم جفاء. فكان الأعراب يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقل أين محمد فيكم، فيقال له ذاك الرجل الأبيض المتكي على الحائط، فيأتي إليه فيقول له يا محمد، فيسأله عما بدا له. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يأتي الأعراب فيسألونه، لأنهم يسألون عما خفي ودق، ويسألون عن الكبير والصغير من غير حرج. نعم. قوله باب ترك النبي والناس. الناس المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تركوه حتى يبول؟ في بادئ الأمر لم يتركوه، بل زرموه وشددوا عليه وتكلموا معه، لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فتركوه. ولذلك قال البخاري باب ترك النبي والناس، يعني الصحابة، فهذا من العام الذي أريد به الخاص، يعني خصوص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس جميع الناس، لأن في المدينة كانوا هنالك مسلمين وهنالك من الكافرين والمنافقين الشيء الكثير، لكن المراد بالناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى فرغ من بوله، والرجل بال في المسجد، وجاء في تفاصيل هذه القصة أن الرجل جاء في بعض الروايات معتذرا، قال رأيت فوقي سماء وتحتي أرض فبلت. لماذا هذه الجلبة وهذا الصياح وهذا الإنكار بهذه الصورة؟ وهذا المكان الذي بال فيه هذا الأعرابي كان هو الموضع الذي لم يكن مسقوفا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت فوقي سماء وتحتي أرض، ولعل المسجد لم يكن مفروشا يعني بهذه الحصر، بل كان ترابه الحصباء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاين كده وعاين كده وزنب البول وبال، ولم يجد في ذلك حرجا لجفائه وجهله. نعم. همام هو ابن يحيى، وإسحاق هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وأنس هو ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل قلنا يحتمل أنه الأقرع بن حابس التميمي، ويحتمل أنه عيينة بن حصن الفزاري، وأيا كان فهو من الأعراب. والرجل تركوه حتى قضى بوله، وانتفض من بوله وربط على سرواله، ثم بعد ذلك لم يباشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب والتوجيه، حتى قال لأصحابه هاتوا ذنوبا من ماء، فأتوا بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو العظيم أو الدلو العظيمة التي هي ملأة بالماء، فأهريق عليه وفي رواية أخرى قال هاتوا سجلا من ماء فأهريق عليه. ثم بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تطهير المكان من نجاسة بول الأعرابي قال له يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والبول، إنما هي لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله. نعم اقرأ يعني القصة متصلة وناخذ الفوائد في آخر باب من هذه القصة. نعم. باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو مبارك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وعليقه على موته سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثت الميسرين والمستبعثون عسير. قال حدثنا عبدان قال أنصرنا عبد الله قال أنصرنا يبي سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان وأبو اليمان هو الحكم بن نافع البصري قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي في المسجد قام أعرابي في المسجد فبال في المسجد، يعني ما قام لأجل أن يصلي بل قام لأجل أن يبول لقوله قام أعرابي فبال، ففهم من هذا أن قيامه كان لأجل أن يبول. فتناوله الناس تناوله الناس يعني بلسانهم وتكلموا معه كلاما شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. وفي رواية لا تذرموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا عليه البول. وهريق يقال هريق ويقال أهريق، تتعدى وتلزم تتعدى بالهمزة ولا تتعدى بالهمزة فيقال هريق ويقال أهريق وتكون بغيرها هريق، كل هذا فصيح هريق وأهريق وأريق، الأولى بالهمزة والثاني بغير همز والثالثة بالهمز من غيرها، هذه لغات ذكرها شيخنا الشيخ سيد رحمه الله في تعليقه على شرح البخاري. قال دعوه هريق على بوله سجلا من ماء، السجل هو الدلو العظيمة الممتلئ، أو ذنوبا من ماء يقال ذنوب للدلو التي ليست هي ملأة. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا إرشاده صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن ييسروا ولا يعسروا، ومقتضى التيسير أن يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، يخاطب الشخص بما يليق بحاله. اكتب هذه تعليقات التيسير في هذه القصة، يعني معاملة الشخص بما يليق بحاله، فالجاهل يعامل بغير الحال التي يعامل بها العالم. نعم. جاء في بعض الروايات أن الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ويقول دعوه حتى قضى بوله ثم قال هاتوا ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فأهريقوا عليه فأراقوا الماء على النجاسة، ثم خاطبه بالخطاب الذي كله وملؤه الشفقة فقال يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا. قال ابن حجر رحمه الله أساء في الفعال وأساء في المقال. قبيل بال في المسجد والآن حجر واسعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذه الرواية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني الله ضيق في الدعاء، فإن من أدب الدعاء أن يعمم ولا يخص. وهذه الزيادة ذكرها الإمام البخاري في كتاب الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نأخذ الفوائد على هذه القصة إن شاء الله تعالى. في هذه القصة من الفوائد الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، التحرز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولذلك أنكروا على الرجل من غير أن يستأذنوه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان موجودا. اكتبوا هذا، أن التحرز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة بدليل أن الرسول كان موجودا ولم يستأذنوه، بل أنكروا عليه رضي الله عنه. وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل بعض علماء الأصول بإنكار الصحابة على جواز العمل بالعموم حتى يأتي المخصص، لأن بعض علماء الأصول منع من العمل بالعام حتى يعلم التخصيص أو يعلم المخصص، وتمسك من قال بجواز العمل بالعموم حتى يأتي المخصص بهذه القصة، لأن الصحابة عملوا بالعموم، لأن العموم يدل على إنكار المنكرات، ومن ذلك إظهار النجاسات في بيوت الله وفي المساجد، هذا أمر منكر ينبغي أن ينكر، والأصل إيش؟ عموم الإنكار. فتمسكوا بالعموم حتى يرد مخصص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تزرموا عليه بوله، دعوه، فخصص ذلك لمصلحة أو لغير مصلحة؟ لمصلحة. ما هي المصلحة؟ تأليف هذا الرجل، لا سيما والذي يظهر من حاله أنه جاهل. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، ليس إيش هكذا، لا، يعني الإنكار على الجاهل ليس كالإنكار على العالم، والإنكار على شخص فيه جفاء ليس كالإنكار على شخص آخر، هذا يتلطف به. ففيه جواز تأخير إنكار المنكر، ليش؟ لمصلحة التعليف. يعني هذا الإنسان في مانع من المبادرة على الإنكار عليه، ما هي المفسدة؟ أولا يلوث أكبر قدر من المسجد، بدل أن يبوم بموضع واحد يلوث أكثر المسجد، ثم قد ينقطع عنه البول، ينقطع عليه البول فيضره، وإذا لم ينقطع عنه البول بالإنكار والتشديد في ذلك لعله ينجس أكبر من المكان الذي نجسه أولا، وربما لوث ثوبه وربما لوث من أنكر عليه. فهذه الاحتمالات كلها واردة. فلأجل قيام هذا المانع وحصول التأليف من جهة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار عليه، ليس مطلقا لا، لكن في هذه الحالة في هذا الوقت حتى يعلم، حتى يعلم. وفي هذه القصة من الفوائد فيها دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، يعني دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، لو قال الحافظ بأدناهما كان أظهر وأوضح. في هذه القصة وجوب دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. أعلى المفسدتين ما هي؟ تلويث المسجد بأكثر مما كان واقعا لعله يحصل له ضرر من قطاع البول عليه، كذلك يلوث ثوبه ويحصل له نفور من الإسلام لأنه حديث عهد بإسلام وفيه من الجفاء ما لا يناسب الإغلاظ عليه في الإنكار. يستفاد من هذه القصة أيضا فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراقه بصب الماء. نذكر الفائدة مرة أخرى، فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراقه بصب الماء. مجرد ما فرق زال المانع ولا لا؟ لأن البول الذي يخشى أن يلوث المواضع الأخرى من المسجد انقطع خلاص بال وقضى بوله تماما، فلما زال المانع أزال النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة وهي البول الذي وقع في المسجد. وفيه تعين الماء لإزالة النجاسة، إزالة النجاسة يشترط فيها الماء. وهل يتعين الماء في كل نجاسة؟ لا يتعين، لا يتعين. في نجاسة تزول بغير الماء كدلك النعل بالأرض، هذا فيه إزالة النجاسة بغير إيش؟ الماء. مسألة أخرى، ثوب المرأة تزول عنه النجاسة بإيش؟ بمروره على الأرض، قال يطهره ما بعده. جفاف طهارة الأرض بيبسها، طهارة الأرض يعني لو كان في بول بيل فيها من قبل شهرين أو ثلاثة وجف المكان يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر ولا يشترط له الماء. نعم. أمور تانية ما يتعين فيها الماء، الحجارة، الاستجمار بالحجارة يزيل النجاسة، كذلك الجسم الصغير من زجاج أو سكين يطهر بالمسح، إذا كان فيها دم مسفوح ومسحت السكين فإن ذلك يكفي في طهارتها. لقالوا دلقان مسحوا بها أو قزاز كان فيه نجاسة ومسحت بدلقان كده يطهر المكان لأنه جسم صغير يكفي فيه المسح. إذا كان المسح يطهر الدلك، يطهر الأرض، يطهر النعل من نجاسة، فمن باب أولى الجسم الصغير يطهر بالمسح. طيب، و فيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، غسالة الأرض مسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط نضوب الماء الذي صب على الأرض النجسة، ما يشترط مشافه، إذا صببنا الماء طهر المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط جفاف الأرض، بل الناس صاروا يصلون فيها وهي رطبة، فدل ذلك على أن جفافها ليس بشرط. وفي هذا القصة أنه لا يشترط يعني غسل التراب بعضه إلى بعض، لأن النبي ما قال لهم جيبوا التراب ده دعكوا مع بعض، صح؟ وهل يقاس عليه الثوب؟ الثوب لا يقاس. هل يشترط عصر الثوب بعد غسله؟ يعني حتى فيها نجاسة من الملابس وغسلناها، هل يشترط عصرها؟ لا يشترط عصرها قياسا على التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بعصره، بل بقي الرطوبة فيه والماء، ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المكان طاهر. هذه فوائد جليلة. وفيه الرفق بالجاهل في تعليمه ما يلزم من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، إذا لم يكن منه عنادا بل كان ذلك منه جهلا، فإنه يتألف حتى يتعلم. والناس يسلكوا يا إخوان مسالك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يرفق بالجاهل، لا يشدد على الجاهل، فالجاهل ليس كالعالم. طيب واحد يقول لك خلاص ما دام الإنسان عارف وارتكب الخطأ إذن لا سبيل إلى التعليم، نقول أيضا يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تعليم، لأن الناس كلما ترفق بهم كان ذلك أدعى إلى قبول الحق. حتى المعاند لما تترفق به بيقبل منك. هاي ما يبدي كلام شيء. الحجاج أساء إلى أنس بن مالك، وكان رد أنس في غاية من العبارة الحسنة، قال إياك يعني الأمير، قال إياك يعني الأمير، صك الله سمح. الإنسان كلما رد الإساءة بالإحسان كان ذلك أوقع في نفس السامع، يعني يتأثر، حتى لو ما تأثر الناس بيحجزوا ويقولوا له عيب، يعني الرجل كلامه جميل واسلوبه حسن وانت كلامك اشتر وعبارتك جافة وكلامك زي المراكب، تحرز يا شخص يا فلان، والناس يتلومونه ويحصل له قبول ان شاء الله واعتذار. وفيه الرفق بالجاهل ذكرناها، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، في رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. وفي تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على قصة المجامع في نهار رمضان، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع في نهار رمضان وارتكب كبيرة من الكبائر وعصى الله، فكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم به وهو من أهل الكبائر والعصيان يودعه بفرق فيه تمر، ويكون ذلك له من أعظم العون على طاعة الله وترك معصية الله. قال ونحن إذا جاءنا لا يفوز منا إلا بشتم وضرب وإيزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه العاصي ويخرج منه بفرق تمر. والقصة مشهورة عندكم، لسنا بحاجة إلى ذكر تفاصيلها، معروفة. رجل جامع في نهار رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم له عاتق رقبة، قال ليس لي رقبة في هذه، قال صم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله أنا ما استطعت أصوم رمضان، أصوم شهرين متتابعين، وهل فعل بهذا إلا الصوم؟ قال خلاص أطعم 60 مسكينا، أطعم 60. قال يا رسول الله ما عندي ما أطعم به. تحير النبي صلى الله عليه وسلم في سعي، ما قادر يعتق، ما قادر يصوم، ما عنده ما يتصدق. قال اجلس لعله يأتي إلينا شيء نأمر لك به. فجاء فرق من تمر، يعني زنبيل ملآن تمر، فقال هذا فرقه على 60 مسكين، يعني كفار لي لما فعل. قال على أحوج مني؟ يا رسول الله والله ما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول متماسك في هذه المراحل كلها، متماسك ويخاطبه بخطاب كأنه يخاطب أطوع الناس وأصدق الناس وأكثر الناس استقامة وصلاحا ودين. ويخاطب العاصي، الرجل انتهك حرمة رمضان فلم يعنف عليه ولم يزجره ولم يسبه سبا عظيما، بل قال له خذ هذا التمر وفرقه بين المساكين 60. قال على أحوج مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر إليه منه. قال أطعمه أهلك خلاص سيب. فخرج الرجل وهو يضحك، قال جئت إلى نبي الله عاصيا فانقلبت مسرورا فرحا. قال يا جماعة ما شئت عاصي، لقيت لي زنبيل بتاع تمر. هل عاد هذا الرجل إلى هذه المعصية مرة أخرى؟ قال الراوي فحسنت حاله. قال ما رأيت أكرم الناس مثل رسول الله. الشيخ بن باز ذكر هذه القصة في المنتقى، في شرحه على المنتقى، فالشيخ لم يتماسك وبكى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ تأثر، قال سبحان الله، نحن يخرج منا بلطمة ولطمتين ونسبه ونؤذيه، ورسول الله أكرم الخلق خرج منه فرحا مسرورا، وهو أتى إليه في أول الأمر عاصيا مغرورا فخرج منه فرحا مسرورا. بحسن الدعوة والترفق بالناس. نعم. وفيه تعظيم المسجد، فيه تعظيم المسجد. قال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، فلم يؤنب ولم يسب. أنا كان يذكر هذا بعد أن حسن إسلامه وفقه في الإسلام. فيه تعظيم المسجد وتنبيهه عن الأقدار. وظاهر الحصر من سياق الإمام مسلم حديث أنس أنه لا يجلس في المسجد غير ما ذكر من الصلاة وقراءة القرآن والذكر. نعم. قال الشيخ لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى، والله أعلم. يعني لا ينبغي أن يكون في المسجد غير هذه المذكورات، لأن دل مفهوم الحصر على أن غيرها لا يجوز، لكن الشيخ استظهر أنها خلاف الأولى. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها. الحنفية قالوا لا بد تتحفر، ويقلب التراب الذي من الداخل إلى الخارج ويصل الماء إلى الجميع، وهذه فيها تشديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال احفروا الأرض، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لحفرها يدل على أن الأرض تطهر بإيش؟ بصب الماء عليه، لأن المويد ما حتقعد ببر، حتغور جوا. لكن بعض الحنفية لما رأى هذا القول غريبا تكايس وقال إن كانت صلبة حفرت وإن كانت رخوة لم تحفر. شوية خلاها مناسبة كده. قال الباطل كانت النبي صب فيها الماء كانت رخوة، لكن إذا كانت صلبة لابد من حفرها وإدخال الماء في داخله، وهذا فيه من التشديد ما لا يمكن أن يقال إنه مقتضى الشريعة. الشريعة فيها من اليسر ما فيه، يعني كل من أراد أن يزيل النجاسة عن أرضه التي هو فيها يحتاج إلى أن يحفر ويقلب الأرض، هذا فيه تشديد. اقرأ. باب يريح الماء عن بوله. قال وحدثنا خالد بن مخدوم قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في بيت المسجد فزجر الناس فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضر قوله نظر النبي صلى الله عليه وسلم بدلول الماء فوريق عليه. وين قرأت حديث عبد الله بن يوسف باب بول الصبيان؟ ها باب بول الصبيان. قال ابن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مشاهد الاول عن حديث عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه ودعا بماء فاتبعه رجال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن ابي بن عبد الله عن ابن قيس بن نصر انها قتلت ابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رجل ذلك صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فمضخه وتنصبه. نعم. حديث عبد الله بن يوسف شيخ البخاري قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم محصن عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله الصغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. القصة واحدة، يعني هذا الصبي الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة ابن محصن الأسدي ويقال لها آمنة، آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن، وكانت من أوائل من أسلم وأوائل من أوائل من هاجر الهجرة الأولى رضي الله عنها وعن أخيه. وليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث في كتاب الوضوء، وعندها حديث آخر في كتاب الطب، ليس لها إلا هذان الحديثان، وولدها هذا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره، والحجر هو ما بين القدمين والبطن، حجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم ويبرك عليه، وهذه خصيصة وإن كان بعض العلماء قال يؤتى بالطفل إلى أهل الفضل فيحنكونه ويبركونه، وقال بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يفعل مثله الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا سائر الخلفاء، فدل ذلك على اختصاص النبي بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الله فيه البركة في نفسه صلى الله عليه وسلم وبدنه صلى الله عليه وسلم وفي ريقه ولعابه. والشيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري انتقد على الحافظ ذلك فقال هذا فيه نظر، والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم، وأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك. هكذا علماء الإسلام يحرصون على سد أبواب الغلو والفتنة بخلاف غيرهم يفتي بالجواز لكل شيء. طيب، فبال في حجره، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان أعظم الناس تواضعا. أسي كثير من أهل الكبر والفخر والمنزلة يقول لك الشافعي ده ولا يقبله ولا يداعبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصبي فيجعله في حجره ويداعبه هكذا عليه الصلاة والسلام. قالت أم قيس إني لأعجب من رسول الله كيف يداعب الصبي وأنا أمه لا أداعبه مثل مداعبته صلى الله عليه وسلم. أنا أمه أصل الخشخج الحصد من أنه ما حصلت من نام وقبله، ولعله استراح في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال لأن البول علامة الراحة، ولم يأنف من ذلك ولم يقل لها خذي طفلك، ولم يزجر المرأة بل أخذ بماء فأتبعه إياه، وفي رواية نضحه ولم يغسله، واستدل بهذا العلماء على أن الصبي الذي لم يطعم فإن بوله طاهر لأنه لو كان نجسا لم يكتفى فيه بالنضح، هكذا قال والله أعلم. اقرأ. باب قول طاهر وقابلها وقبل آدم وقبل الناس وقبل عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قائما ثم شعر الماء فجئته بماء فتوضأ. نعم، ايش قال؟ نعم، ايوه، قال باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته به فتوضأ. هذه القصة التي رواها الإمام البخاري تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة أنكرت ذلك فقالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. كيف سلك العلماء في الجمع بين هذين النصين؟ منهم من قال العبرة بقول عائشة، لأن عائشة أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بل حذيفة، لأن البول لم يكن للصحابة مراحيض في بيوته، بل كانوا يتبرزون في العراء ويقضون حاجتهم في العراء، والشأن مختص بمن؟ بأصحابه من الذكور، هم الذين يطلعون على مثل ذلك. وقال الحافظ رحمه الله كل حدث بما علم، فليس حرج، ليس على حذيفة حرج فيما أخبر به، وليس على عائشة حرج فيما نفته، لأنها إنما نفت أن يكون بال قائمة، وهذا في حدود علمها، لم تره بال قائمة. وحذيفة أيضا ثقة روى عنه أنه بال قائمة، وهو علم، وعائشة نفت بناء على أنها لم تعلم، ومن علم حج على من لم يعلم، لأن الذي علم معه زيادة، لأن الذي روى الإثبات معه زيادة علم، والنافي ليس معه علم. يعني واحد يقول فلان لم يأتي من السفر، وآخر قال لا بل جاء من السفر، أيهم نقدم؟ المثبت أو النافي؟ المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم. كيف زيادة علم؟ لأن الأول علم بالسفر ولم يعلم بالقدوم، والثاني علم بالسفر وعلم بالقدوم، يعني برضو عنده خبر بتاع السفر، لكن عنده زيادة السفر جمن، وده لسه شغال بالقديم السفر، صح ولا لا؟ فمن علم حجة على من لم يعلم، فيقدم المثبت على النافع. ثم قال ابن القيم رحمه الله في تفقهاته على هذا الحديث، وغاية ما جرى لعائشة أنها لم تعلم، وعدم علمها بأنه بال قائما لا يدل على عدم العلم بالشيء، لا يقتضي علما بالعدم، عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم، غاية ما في ذلك أنها لم تعلم بالوجود، وعلم حذيفة بوجود البول منه قائما، فيقدم قوله، لا سيما إذا كان المخبر ثقة، وحذيفة كذلك. ولذلك لا تعارض بين الخبرين، عائشة حدثت بما حفظت، وحذيفة حدث بما علم وحفظ، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. لكن تكلم العلماء لماذا بال قائما، يعني ما كان في فرصة يبول قاعد، أو البول قائم جائز كالبول قاعد وهما على درجة سواء؟ في هذا مسالك للعلماء كثيرة، وأنا أريدها لكم شيئا فشيئا. أول منهم من قال الأمران جائزان، يعني البول قائم جائز والبول قاعد شنو؟ جائز. وممن ذهب إلى ذلك الإمام البخاري، وذلك واضح في ترجمته في قوله باب القول قائما، باب البول قائما وقاعدا، يعني جائز على حد سواء، واضح. والرأي الثاني أن البول من جلوس أفضل، لكن الجواز البول قائم جائز، وإن كان الأولى والأفضل البول قائم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل الأفضل؟ فعل المفضول للجواز، هل لهذا الأمر نظير؟ له نظير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد 5 صلوات، أي الأمرين أفضل؟ الوضوء لكل صلاة أم الصلوات كلها بوضوء واحد؟ الوضوء لكل صلاة، لكن فعل المفضول لأجل إيش؟ بيان الجواز. قال عمدا فعلته لما سأله عمر، أي لبين الجواز وبيان الجائز لا ضير فيه، لا سيما إذا كان لأجل التعليم، يعني زول بال قدام الناس واقف لكن داري يبين الحكم أن هذا جائز، لأن بعض العام اليوم ترى أن البول قائم يقول لك من فعل اليهود. يقول لك ده واحد صلى بينا قال لي سؤال، وأنا قال قبل كده شفته واقف يقول واقف صلاتنا دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأنه يعظم العامة أمر إيه؟ أمر البول قائم. يقول لك ده يكون عاش مع اليهود ولا حاجة ولا يا أخي، الرسول فعل ذلك خلاص جائز، لكن هل هو الأولى؟ لا الأولى. لماذا يكون البول من جلوس أولى؟ قالوا لأنه يأمن معه الرشاش واحد، ولأنه أمكن له في البول ليأخذ راحته ثالثا، ولأنه أبعد عن صفة الجفاء. أما الزول شو هو أي واقف يقول لك الزول ده جاي من الخلع، أبعد عن الجفاء. لكن الرسول كل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الجواز. طيب، وقال بعض العلماء إنما بال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة لأنه كان يشتكي وجعا في ظهره، وكانت العرق تتداوى وتتطبب من إيش؟ من وجع الظهر بالبول قائم. هذا كلام ذكره القسطلاني في شرحه على البخاري، قال العرب كانت تتطبب من وجع الظهر بالبول شنو؟ واقف. والنبي صلى الله عليه وسلم تطبب بذلك على عادة العرب، لكن ما في دليل على هذا. السباطة هي الكناسة أو ما يسمى اليوم بإيش؟ ها؟ الكوش. الرأي الثالث قال بال قائما لأجل أنه أتى السباطة، والسباطة قد تلوث ثوبه للنجاسة ويكون فيها بعض القاذورات، فبال قائما اتقاء ليش؟ للنجاسة. هذه كل احتمالات واردة، ليس على طريق منها دليل صريح، والله أعلم. اقرأ. أذن واصل. باب البول عند صاحبه والتستر الحال. قال حدثنا عثمان بن جبل قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن قريش فقال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سراق فقول عن حائط فقال كما يقول احدكم فبال فانتبهت منه فاشار الي فشفته فقلت عن تعاقبه حتى فرغ. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. نعم. قال عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر كما اشرنا الى ذلك من قبل. قال رايتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حذيفة مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نتماشى فأتى، نتماشى يعني نمشي مع بعض، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبست منه، انتبست منه يعني ابتعدت منه، ومنه قوله تعالى فانتبزت به. قال فأشار إلي فجئته، قال لي تعال قريب. قال فقمت عند عقبي حتى فرغ. نعم. والبول طبعا أخف من الغائط، ولأن الغائط يحتاج إلى زيادة تكشف، نعم، وكأنه استعان بحذيفة ليستره، لأنه قال باب البول عند صاحبي والتستر بالحال. نعم. ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعلى بأعظم المصلحتين ما لم يمكنه ما لا يمكن تعذرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعبادتهم وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في تلك الحالة لم يؤخر حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذا لم يمكن جمعهما. استعان به النبي صلى الله عليه وسلم يستتر به وأصحاب الرجل منه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله ليته أمسك يعني لا يشدد هذا التشديد، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائل. نعم اقرأ. باب غصب الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاء امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن كان تغير الثوب كيف تصنعه؟ قال تفتره ثم تقوله بالماء وتنفخه وتصلي به. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مشار الفروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني رأت استحاض فلا أدخل أفأدر الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك بكالة ثم صلي. قال فقالاتي ثم توضئي لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت. نعم. قال البخاري رحمه الله باب غسل الدم. الدم هنا الألف واللام ليست للعموم، لأن الدماء كلها ليست على النجاسة، بل بعض الدماء نجسة وبعضها طاهر، لكن باب غسل الدم الألف واللام في كلام البخاري للعهد، يعني للدم المعهود من النساء وهو دم الحيضة، ودم الحيضة دل النص والإجماع على نجاسته، أما النص فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم، فهذا نص صريح في نجاسة دم الحيض. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين سلفا وخلفا على أن دم الحيض نجس. وبناء على هذا فإننا لا نحكم بنجاسة جميع أنواع الدماء إلا بنص صحيح صريح، وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على نجاسة عموم الدماء. فإن قال قائل أليس القرآن جاء بتحريم الدم؟ نقول نعم، جاء القرآن بتحريم الدم، والتحريم لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم النجاسة، بل كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. الذهب حرام على الرجال وليس بنجس، والحرير حرام على الرجال وليس بنجس، لكن لا ينجس من دم الآدمي أو لا ينجس من الدماء مطلقا إلا الدم المسفوح. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدم المسفوح نجس، وأما الدم الذي في العروق طاهر. يبقى دم الحيض نجس، دم السمك طاهر، الدم الذي في العروق مما يؤكل لحمه طاهر، دم الآدمي طاهر، خلافا لمالك رحمه الله وغيره من الفقهاء الذين قالوا بنجاسة الدم. واستدل الإمام البخاري على طهارة الدم أن ابن عمر كان يفتله وهو يصلي، يفتله وهو في الصلاة ويبقى في صلاته، يعمل كده ويده ملطخة بالدم طبعا، ولو كان نجسا لخرج من الصلاة وغسله. وقصة عمر رضي الله عنه صلى بعض صلاته وهو جرحه يثعم دما، وكان المسلمون يصلون في جراحاتهم، هكذا قال البخاري تعليقا مجزوما به، وكان المسلمون يصلون في جراحاتهم، دل ذلك على طهارة دم الآدمي إلا دم الحي. كذلك في قصة الصحابي الذي ضرب وهو يصلي، يعني بن الشاب، رجلان كانا من الصحابة يصليان، فأتى رجلان من المشركين فأصابهما بسهم فمضى وهو يصلي ونزع السهم وهو يصلي، والجرح أيضا فيه دماء، ومع ذلك أكمل الصلاة. مجموع هذه القصص يقول ابن تيمية والإمام البخاري والصديق حسن خان الشوكاني والشيخ الألباني في تمام المنة تدل على طهارة دم الآدمي إلا ما دل الدليل على نجاسته كدم الحيض. يستفاد من هذه القصة أو من هذا الحديث أن نساء الصحابة كنا يسألنا عما يختص بالنساء ولم يكن يمنعهن الحياء من السؤال. فيه أن دم الحيض غليظ النجاسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحثه وقرصه وغسله، وهذه الأمور الثلاثة تدل على غلظ نجاسة دم الحيض. قال تحثه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة اصطحاب، الصحاب يعني يأتين الحيضة في غير أيامها المعتادة. وقلنا النسوان ثلاثة أقسام في الحيض: معتادة ومبتدأ ومميزة. أين ذكرنا هذا؟ في شرح الموطأ للمذهب الكبير. نعم، النساء مبتدأة وهي التي ابتدأ بها دم الحيض، ومعتادة وهي التي لها أيام معلومة، ومميزة وهي التي ليس مع عادة، وكذلك إيش؟ ليست هي مبتدأة. المبتدأة هي التي ابتدأ بها دم الحيض، دي تجلس غد إيه قدر ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء، دي أول مرة إذا جاءها. بعد ذاك إذا استمر بها ثلاثة أشهر فأكثر تصير معتادة، يعني جاءها شهر اثنين نقول ابتدأ بها الحيض، جاءها سبعة أيام، ثم شهر سبعة ثمانية أيام، سبعة أيام، ثم شهر تسعة كذلك سبعة أيام، يعني استمرت بها سبعة أيام ثلاثة أشهر فأكثر صارت إيش؟ معتادة. ثاني تقيس الدم بهذه السبعة أيام، وما زاد على ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. طيب النوع الثالث مميزة، كيف مميزة؟ تقول أنا لست مبتدأة فجاءني الحيض من سنين، وليست لي عادة، لأن الشهر يأتيني 7 وشهر يأتيني 8 وشهر يأتيني 9 وشهر يأتيني 10، فليس لي عادة مضطردة، نقول ترجعي إلى التمييز. ودم الحيض له مميزات 3 ذكرها فقهاؤنا: أولا أسود، الوصف الثاني نكر الرائحة، الوصف الثالث غليظ. نقول لها شوفي الأوصاف دي، إذا كان أسود وتخين وريحته ما مرضية هذا دم الحيض، فإن تغيرت هذه الصفات فيه صار استحاضة، كأن يكون أحمر أو يكون خفيف رقيق ويكون تغيرت رائحته فصار أحسن من قبل، فهذه استحاضة. وفرق الاستحاضة من الحيض أنه كل ما كان ممنوعا بالحيض يكون مباحا بالاستحاضة، لكن هي تشبه بصاحب السلس، المستحاضة الفقهاء قالوا تشبه بشنو؟ بصاحب السلس، يعني تتوضأ لكل صلاة زي الإنسان عنده سلس بول بصورة مستمرة. ثاني الدم كان جربها ما يضرها شيء، لكن تتلجم وتتحفظ لأن لا تلوث المسجد. وقال الواحد المستحاضة تخش الجامعة كمان، سئل الإمام مالك عن ذلك قال هي تصلي فكيف لا تدخل المسجد، قول أهم الصلاة، هي صلت أن تمنع من المسجد ليه؟ لأن حرمة المسجد كحرمة الصلاة، إلا إذا كان ما متحفظة معلش تصلي برا شوف لها محلتها. ولعل أن نعطي فرصة بسيطة للأسئلة. نعم. يقول الأخ ما حكم استعمال العطور المزيد من العدد بالنسبة للنساء؟ العطور الذي لا يزيد الشهوة، ما حكم استعمال العطور المزيد من العدد بالنسبة للنساء والعطور الذي لا يزيد الشهوة؟ المرأة تستعمل من العطور ما يذيل الرائحة وما له لون دون ما له رائحة، إذا كان له رائحة لا ما تستعمل، اللهم إلا في بيتها، أما تخرج لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة أصابت عطرا أو بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هل قراءة القرآن جماعة جائزة؟ قراءة القرآن جماعة غير جائزة، لا جائزة، هذه بدعة. نعم. الفرق بين بول الصبي والجاري. بول الصبي طاهر، بول الجاري نجس. سؤال مكرر، يقول الشيخ ابن المغاربي ماذا وقفت للسفر؟ ها؟ يقول لماذا وقفت للسفر؟ درس الظروف كان ايه؟ سؤال برضه هكذا في مكرر حديث كثير، ويسأل عني ماذا وقف هذا الدرس؟ ممكن يتصلوا بيني ويشوف. شرح فتح الباري طبعا دار الفكر. طيب بعض الناس يستدل على علم الغيب للمشايخ بقوله بقول عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل، ما هو رد على ذلك؟ سارية تحتاج الى يوم الغرب كان المساء، هل قبل صلاة المغرب أم بعد صلاة المغرب بجنة؟ كل ذلك واسع. يقول الشيخ ابن باز في الأمر في ذلك قبل المغرب بعد المغرب كل صلاة. ما حكم الدين أن الرجل يولد المرأة حتى يكاد يرى الإنسان، وهل هناك دليل وما قول العلماء؟ خلاص خلي في الدرس. يستدل بعض أصحاب الأهواء على مدى الشيوخ من الدوحة المحفوظ ويقولون إن ابن تيمية قال ذلك، هل هذا صحيح؟ أنا ما اطلعت عليه لكن اشتهر ذلك عنه، لكن ننظر فيه إن شاء الله. لكن العبرة بما أجمع عليه السلف، ابن تيمية ليس بمعصوم، نحن نأخذ ديننا عن المعصوم فقط، أما غير المعصوم احتجوا له لا يحتج به. ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في أخذ مال الخوارج؟ مال إيش؟ مال الخوارج يقصين أقوال السببية، واستخدامه في نشر المصريات أو أخذ المصريات منهم ونشر العامة، وهذه المصريات لا تحتوي على تكفير. إذا كان أخذ المال ليس عليه شرط لا بأس، أما إذا كان مشروط لا يصح. إذا أراد طالب علمي التفقه على طريقة التمسك المالكي مثلا، كيف يتمرحل بماذا يبدأ في التمسك المالكي؟ نعم، ماذا يبدأ؟ هذه مسألة تحتاج إلى مناقشة خاصة مع الإنسان، كيف مقدراته وكيف وضعه، هذا يسأل سؤال خاص. ما صحة الحديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفان، وأيضا الحديث قضي مطعما تكون باستجابة الدعاء؟ الحديث الثاني ضعيف، والأول إيش هو؟ الذي أذهب عن الأذى وعفان. أي نعم، هذا فيه مقام. يقول سألني بعض المتصوفة عن السماء التي تقولون بأن الله فيها، أهي سماء؟ أي سماء هي؟ من يجاوب عليه؟ هذه السماء ليس من مقالنا نحن، هي من مقال الفاسد. الرسول لما جاءته الجارفة ولطمها سيدها قال أين الله، فالذي سأل بالأين هو رسول الله أعلم الخلق بالله، فقال أين الله، فقالت الله في السماء، فأقرها على ذلك. والسنن إما قولية أو فعلية أو تقريرية، والرسول لا يقر باطلا، فمن قال إن الله في السماء فإنه قد قال مقالة الجارية التي أقرها رسول الله. وبناء على ذلك قال العلماء يجوز السؤال بالأين، ويجوز أيضا الجواب بأنه في السماء. فإن قال قائل بإشارة حسية أو بدون إشارة، نقول بإشارة حسية لأنها جمعت بين الإشارة والكلام، قالت الله في السماء وأشارت بأصبعها إلى السماء. يقول لك كانت بكمة، لم يرد هذا في طريق من الطرق. الحديث رواه الإمام مسلم، والإمام مسلم والإمام أبو داود، ورواه الإمام مالك في الموطأ، رواه في كتاب العتق في كتاب الصلاة حديث معاذ بن الحكم السلمي، وليس في شيء من طرق لأنها بكماء. بل لو كانت بكماء كيف تقول إن الله في السماء والرسول يسمعها؟ وهل يمكن أن يسأل الرسول امرأة بكماء سؤالا يرجو منه إجابة باللفظ؟ هذا لا يمكن أبدا. فقالت إن الله في السماء ورفعت أصبعها إلى السماء، فجمعت بين الإشارة الحسية في الدلالة على أن الله فوق السماوات العلى، وجمعت أيضا مع ذلك بلفظها، والرسول صلى الله عليه وسلم كافأها على ذلك بأن قال أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان بناء على أنها عرفت أين ربها. والذين يقولون إنه ليس له مكان، أو يقول كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، هذه صفصطة ما لها معنى. بل قال ابن كثير لو قال شخص لشخص صف العدم ما وجد وصفا أبلغ من ذلك في العدم. ما هو العدم؟ أي عرف لنا شيئا معدوم ما كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. لما أقول وجود تقول وجود الله هكذا، هذا العدم نفس، لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يسأل عنه بأين ولا كيف ولا متى ولا. ويقول ذلك الكلام علي رضي الله عنه، معقول علي يتكلم كلام زي ذا؟ كان ولا مكان وهو قبل، وهو كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عنه، لم يتغير عن مكان، هذا غير صحيح. بل كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. فالله في السماء، طيب يقول لك السماء دي ياتا، ده ما بيفهم لغة عربية، كل ما فوقك فهو سماء، والمراد بالسماء يعني فوق في العلو، في السماء يعني في العلو. والمعنى الآخر أن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني يشق التمر يدخلهم جوه ولا عليها، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. قال تعالى وامشوا في مناكبها، يعني جوه في بطن الواطة، أصله كان في بطن الواطة ما كان مشى، فامشوا في مناكبها يعني على مناكب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، في الأرض يعني على الأرض، وإلا ما دبت تدب على الأرض ولا تدب جوا الأرض، لأن جوا الأرض ما يدب. كل هذا من جهل لغة العرب من جهة، ومن جهل الدلائل الشرعية وإجماع السلف على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله 1000 دليل في الكتاب والسنة على استواء الرب عز وجل فوق سماواته. طيب يقول لك هم أقرب إلى القول بالقول الفاسد، هم يقولوا في كل مكان. نقول لهم هذه الأمكنة مخلوقة، كيف خلق الله هذه الأمكنة ثم حل فيها؟ والمعلوم أن افتقار الغني وحلوله في الفقير يجعل الغني فقيرا، وحلول القديم في الحادث يصير القديم حادثا. كيف حل الله في هذه الأمكنة والأمكنة فيها حشوش وأماكن لا تليق بإيش بأفاضل الناس، فكيف بالرب عز وجل في كل مكان؟ يقول لك لا بعلمنا لله ولا ما في. طيب خلاص مذهب السلف، مذهب السلف يعني بعلمه في كل مكان، أما بذاته فوق العرش. طيب العرش ده الله سبحانه وتعالى، لما نقول إن الله فوق العرش، هذه الفوقية فوقية لا يلزم منها أن الله استوى على العرش استواء يعني يفتقر به إلى العرش، لا، بل الله عز وجل مستوي على العرش وحامل للعرش وحملة العرش. سبحان الله، مستوي على العرش وحامل للعرش وحملت العرش سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يكن استواءه استواء افتقار، بل استواءه استواء غنى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاستوى استيان يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس من المخلوقات في ذاته شيء ولا من ذاته في خلقه شيء، بل هو مباين لخلقه مستوي على عرشه على الوجه الذي يليق به. نعم، على كل حال يكفي من الجواب على الأسئلة ما رجاء المواصلة في وقتنا.